بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالمغصوب له حالتان: الحالة الأولى أن يرده الغاصب كما أخذه دون زيادة أو نقصان، وفي هذه الحالة يكون صاحب الحق قد وصل إليه حقه كاملا، إلا أنه يجب على الغاصب أن يضمن أجرة المغصوب إن كانت هناك منفعة منعها من الشيء المغصوب، وبينا هذا فيما تقدم. وبناء على هذا يبقى السؤال: إذا تصرف الغاصب في الشيء المغصوب، أو أن هذا المغصوب زاد من نفسه أو نقص أو تلف بعضه لآفة سماوية أو نحو ذلك، فالعلماء رحمهم الله يجعلون هذه المسألة تحت عنوان زوائد المغصوب ونقصانه، زيادة المغصوب ونقصانه. فإذا زاد المغصوب أو نقص له حالتان: الحالة الأولى أن تكون الزيادة والنقصان ناشئ كل منهما، قد نشأ كل منهما من الشخص الغاصب، فيزيد الشيء المغصوب بفعل من الغاصب، أو ينقص الشيء المغصوب بفعل من الغاصب، وحينئذ تكون يد الغاصب يدا معتدية في حال النقص، ويدا متفضلة في حال الزيادة. الحالة الثانية أن تكون الزيادة أو يكون النقصان من المغصوب نفسه، فالمغصوب بنفسه نقص أو تلف بعضه كالطعام يتعفن بعضه ويبقى بعضه، شخص اغتصب طعاما وأخذه من صاحبه فتلف بعض الطعام وبقي بعضه وكان التلف من نفس الطعام، أو اغتصب عصيرا فصار العصير خمرا والعياذ بالله بسبب المدة، وهذا من نفس العصير لأنه إذا طالت عليه المدة تخمر، فحينئذ حصل النقص من الشيء المغصوب، وقد تكون الزيادة من الشيء المغصوب أيضا، مثل ما لو أن هذا المغصوب أخذه الغاصب في حالة سيئة ثم تحسنت حالته، كأن يكون مريضا ثم شفي من مرضه دون أن يكون الغاصب قد عالج أو سعى في علاجه، أو يكون مجنونا في الأرض كما في القبيل ثم يفيق من جنونه دون فعل من الغاصب، فحينئذ هذا الشيء الذي هو الزيادة والتحكم وقعت بفضل الله عز وجل وليس للغاصب فيها أثر. إذن عندنا مسألة أحوال الزيادة والنقص، وعندنا أحوال التغير التي هي الزيادة في المغصوب أو النقص، وعندنا منشأ هذا التغير وهو أن يكون ناشئا من العين المغصوبة أو يكون ناشئا من الغاصب. فالمصنف رحمه الله ذكر هذه المسائل، وفي الحقيقة كل من الزيادة والنقص قبل ضحك هذه المسائل وبيان حكمها، كل من الزيادة والنقص ينقسم كل منهما إلى أقسام: تارة تكون الزيادة والنقص في الذات، وتارة في المنفعة، وتارة في الصفة. فتزيد الذات وتزيد المنفعة، أو تنقص الذات وتنقص المنفعة، أو تزيد الصفات أو تنقص الصفات، فهذه كلها أحوال للزيادة والنقص. فإن حدثت في العين المغصوبة زيادة، إما أن تكون في ذاتها مثل ما لو ولدت الغنم وتكاثرت هذه الزيادة في ذات الغنم، أو تكون الزيادة في منفعة العين المغصوبة، مثل ما لو كانت العين المغصوبة على صفة وتصرف الغاصب فيها فعلى حال، وتصرف الغاصب فيها فأصبحت تصلح للاستغلال في أكثر من شيء، فأن تكون السيارة للركوب فقط ثم يتصرف فيها بطريقة فتصلح للركوب وللحمل عليها، فحينئذ زادت منافعها. وتارة يكون الزيادة في الصفة، مثل ما كان في القديم يغصبه رقيقا ويكون الرقيق جاهلا فيعلمه، فإذا علمه صنعة تكون حينئذ الزيادة في الصفة، أو يأخذه مريضا، يأخذ مثلا بهيمة بهائم تغتصب إبلا أو بقرا أو غنما وهي مريضة فيردها صحيحة، أو يأخذها صحيحة ويردها مريضة، إذا النقص وزيادة في الصفات. فإذا عندنا الذات وعندنا المنافع وعندنا الصفات وعندنا القيمة، فتكون الزيادة والنقص في القيمة، فيغتصبه سيارة وقيمتها أثناء الغصب 10,000 ريال، ثم يرخص سعرها فتصبح 8,000 ريال، فهذا نقص في السوق والقيمة. أو يغتصبه أرضا أو عمارة أو فلة قيمتها 1,000,000، ثم تصبح قيمتها 500,000 أو العكس، يأخذها وقيمتها 100,000 ثم يردها وقيمتها 200,000، فهذه زيادة في القيمة ونقص في القيمة. فهذه 4 أحوال للزيادة والنقص: الذات، المنفعة، الصفات، القيمة. كل هذا تمهيد لما سيذكره المصنف رحمه الله من المساعد. فإما أن تكون العين المغصوبة زائدة أو ناقصة، وإذا زادت أو نقصت إما من الغاصب وإما من غير الغاصب. ثم أحوال الزيادة والنقص: إما في ذات العين المغصوبة أو منافعها أو قيمتها أو في صفاتها. هذه كلها أمثلة سيذكرها المصنف تدور حول هذه الضوابط التي ذكرناها. فيقول رحمه الله: وإن ضرب المصورة. أولا، المصور يكون من الذهب والفضة، والذهب والفضة إما أن يكون سبائك، وإما أن يكون حليا، وإما أن يكون نقدا مضروبا، إن كان من الذهب دنانير، وإن كان من الفضة فدراهم. فالذهب في منفعة الحلي، ممكن أن يصاب حليا كالأسورة والقلائد، وفيه منفعة النقد أن يكون ثمنا للأشياء كالدنانير، وفي زماننا الجنيهات. وإما أن تكون فيه إما أن يكون منفعة الحلي، وإما أن تكون فيه منفعة النقدية يصرف ويعاوض به، أو يكون السبائك، يكون السبائك موضوعة من أجل غلاء السوق ونقصه، أو يجعلها الإنسان عنده بحيث يتصرف فيها عند الحاجة. حتى الفضة كذلك تكون سبيكة وتكون خامة وتكون أيضا حليا وتكون دراهم مضروبة. في حالة ما إذا قصد ذهبا أو فضة، إما أن يأخذها سبائك ويردها مضروبة، أو يأخذها حليا ويردها مضروبة، أو العكس. العلماء رحمهم الله لما قالوا وإن ضرب المغصوبة، دائما نقول ليس المهم المثال، المهم قاعدة المثال. فالذهب المغصوب من القلائد والأسورة والخواتيم في الحقيقة فيه منفعة النفس، وفيه زيادة الصنعة، لأن صنعته تكلف، وجعله أسورة وقلائد وخواتم يكلف على الشخص، لأنه يحتاج إلى قيمة للصنعة. فإذا كان مصوغا يمكن لصاحب الذهب أن للمرأة صاحبة الذهب أن تتحلى به، هذه منفعة، وممكن أن تصوغه وتضربه دراهم إذا كان فضة، أو تضربه دنانير إذا كان ذهب. لكن بالعكس لو كان دراهم وأرادت أن تحوله حليا فإن منفعة الدراهم قاصرة، لأنها في البيع والشراء والأخذ والعطاء، ما يمكن للمرأة أن تتجمل بالدراهم، لكن بالنسبة للحلي تتجمل به ويمكن أن تضربه فيكون عملة سواء كان ذهبا أو فضة. ففي حالة ما إذا أخذه حليا ثم صاغه ضربه دراهم أو دنانير حينئذ نقص المنفعة الموجودة فيه، لأن المنفعة الموجودة فيه بالحلي أتم وأكمل مما لو كان دراهم أو دنانير. فإذا أخذه وهو حلي وعدث به وصيره دنانير أو دراهم فقد أنقص منه الصنعة وكلفة الصنعة وأنقص منه المنفعة. وعلى هذا اختلف العلماء، بعض من أهل العلم يقول إذا أخذ الذهب أو الفضة وتصرف فيهما بأي تصرف لنقص أو زيادة يرد عين المقصود زائدا أو ناقصا ولا نطالبه بالضمان. من أهل العلم من قال إذا ضرب المصوغ دنانير أو دراهم نطالبه برده إلى ما كان عليه، ويرد المصوغ على حالته التي كان عليها أو قريبا منها إذا تعذر عليه المثلية. ومنهم من قال يرده ويضمن النقص الموجود، فمثلا لو كان حليا وهذا الحلي كله أسرة فأخذ كيلو غرام من الذهب كله حلي وصاغه وصهره وصيره جنيهات، قالوا نسأل الصاغة لو أردنا أن نصير الكيلو ذهب نصيره مصاغا وأسرة مثل ما كانت كم يكلف؟ قالوا يكلف كل سوار 5 ريالات وهي 10 أسوار، فحينئذ معناه أنه يستحق 50 ريالا. قالوا يرد المصوغ ويرد النقص الذي حدث بسبب التغيير، فيضمنونه على المغصوب ويضمنونه النقص للمنافع، وهذا هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله. قالوا لأنه ظلم صاحب المصوغ ففوت عليه منفعة النصوب ويجب عليه رد العين، فنطالبه بالأمرين، نطالبه أن يرد الذهب إذا كان في الغرام يرد على حالته مهما بلغ من الدنانير المضروبة من الذهب أو الدراهم المضروبة من الفضة، ونطالبه بدفع القيمة لكلفة الصنعة. في هذه الحالة يشكل على هذا القول مسألة الربا، لأنه حينما غصب ذهبا وجب عليه أن يرد المثل وزنا بوزن ويدا بيد، فإذا طالبناه بالفضل فضل الصنعة كان هذا نوع من المبادلة مع الفضل الزيادة. ولذلك يقولون لا يستقيم أن يطالب بالزيادة من هذا الوجه كما قال بعض العلماء رحمه الله. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الفضل في التماثل بين الذهب بالذهب والفضة بالفضة في الصنعة والجودة، بدليل حديث التمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بتمر جيد قال عليه الصلاة والسلام أكل تمر خيبر مثل هذا؟ قالوا لا لله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا يعني الجيد بالصاعين من الربيع. فقال عليه الصلاة والسلام أوله عين الربا رده رده لعجمع بالدراهم الحديث. قالوا فأسقط الجودة في لقاء الربوي بالربوي ووجب التماثل بغض النظر عن كون أحدهما جيدا والآخر ربيع، وقد قررنا هذا في باب الربا والصرف وبينا أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب يقصد التماثل بغض النظر عن الجودة في الصنع وبغض النظر عن الجودة في نفس الذهب من خلال 21 24. بينا هذا وقلنا إن مذهب السلف الصالح رحمه الله على هذا بدليل قصة ابن عمر مع الصائغ حينما قال إني أبيع المصار وأستفضل، يعني إذا بدلت بالذهب أستفضل قدر الصنعة والتعب، تناهاه ابن عمر واستدل بعموم الحديث. وهذا يدل على أن السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعون بالإحسان كانوا يفهمون العموم على ظاهره. إذا ثبت هذا فإنه إذا رد الذهب بالذهب عن القول الأول لا يرد إلا عن المقصود نقص أو زاد، نقص منافعه أو زادت، قالوا لا نضمنه ذلك النقص. ما هو جواب المصنف رحمه الله وما هو جواب الحنابلة رحمه الله عن هذا الإشكال؟ بينا أنهم يقولون يجب ضمان الصنعة، وهذا الضمان للصنعة يوجد أنها يتحقق التماثل، والله فرض علينا أن يبادل في الذهب بالذهب التماثل. ردوا رحمه الله ويوافق على ذلك بعض الشافعية، قالوا إن هذا ليس من باب المبادلة والبيع، وإنما هو من باب الضمانات، والضمانات خارجة عن قاعدة الربا، ليس لها علاقة، لأنه هو الآن ما بادل ذهب بذهب، هذا عين الذهب الذي اقتصد، وهذا ضمان للتصرف المقصود، ما في مبادلة، من الذي قال أنه يبادل ذهب بذهب؟ وهذا الجواب شديد وصواب إن شاء الله، لأنه لم يبادل ذهبا من غير الذهب الذي أخذه، وإنما رد عين المأخوذ وليس فيه مبادلة، حتى يرد إشكال الربويات في المسألة التي ذكرها. ولا شك وأرى فيما ظهر الله أعلم أن هذا القول من القوة المكان، لأن الله تعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، وأوجب الله عز وجل ورسوله ضمان الحقوق لأهلها. فهذا الذي أخذ الذهب وتصرف فيه إذا رده وهو ناقص فإنه لم يرد الحق لصاحبه تاما كاملا، فنقول له عليك أن ترد عين المنصوب، ويلزمك أن ترد حق الزيادة التي انتقصها لفعله. ثم إن هذا الرجل الذي اقتصد الذهب تصرف، ونؤاخذه بتصرفه، فإجابة ضمان عليه على ما فعل من ضرب المنصوب إنما هو إلزامه بما فعل وجبت يداه، ومؤاخذة الجاني بجنايته تدل على الأصول الشرعية وتقرره. ولذلك لا شك ولا إشكال إن شاء الله في رد المنصوب مع ضمان النقص الحاصل بفضل الضرب. ونتج الغسل. المسألة الثانية مسألة نسج الغسل. المسألة الأولى ينبغي أن نبدأ على قضية، وهي إذا كان المضروب نقص وألزمناه بضمان النقص، يرد السؤال لو أنه زاد فأصبح المصور بعد ضربه أفضل وأتم وأكمل مما لو كان مصورا. في الحقيقة هذا بعض العلماء يذكره وإن كان محل إشكال، لأن الحلي لا يشك أن منفعة الحلي مع وجود الصنعة أكبر، ولذلك استقر في الشرح على ما ذكرناه أنه نقص وليس بزيادة. وقوله نقصد الغزلة، الشيء المغزول إذا أراد الإنسان أن يتصرف فيه ينسجه، وربما يأخذه ويتصرف فيه فيجعله بسطا أو لحفا. فمن حيث الأصل الشيء المغزول يمكن أن ينتفع به في أكثر من منفعة، ويمكن أن يصرف في أكثر من وجهة. فإذا أخذه وصرفه على وجهة معينة فقد عطل المنافع التي كان فيه أولا. وهذا مدى بعض العلماء رحمه الله أن نسج الغزل يعتبر من إنقاص العين المغصوبة وليس من زيادته. بعض العلماء يقول من زيادة، ويجعل نسجه يعني قيامه بالنسيج كلف وتعب. وفي هذه الحالة يقول استغل مادة الغزل واستفاد منها وجعل لها فائدة وجعل لها قيمة، ومن هنا يكون المغصوب قد زاد وليس بنقص. والأول أظهر من جهة المنفعة، والثاني أظهر من جهة الصفة، ففي فرق بين الصفة وبين المنفعة. إذا جئنا ننظر إلى أن الشيء وهو خام، حينما تأخذ خام الصوف أو خام الوبر وتريد أن تصرفه لأكثر من جهة، فأنت بالخيار بين أكثر من منفعة. فيمكن أن تصرفه إلى منفعة الملبوسة، ويمكن أن تصرفه إلى منفعة الفرش والبسط، فالمنافع فيه وهو خام أكثر وأتم إذا كان منسوجا أو كان قد صرفه الغاصب إلى وجهة معينة من المنافع. فحينئذ من جهة المنفع أضيف، من جهة الصفة كونه أصبح منسوجا لا شك أنه تكلفه الصنعة، تكلفه وتحتاج منه إلى مال، خاصة إذا استأجر من يقوم بذلك، فهذه زيادة، فهي نقص من وجه وزيادة من وجه آخر. وعلى هذا إن شئت تجعله من زيادة المنفعة، وإن شئت تجعله من زيادة الذات والصفة، من زيادة صفة الذات، وإن شئت تجعله من نقص المنافع. والأول أظهر أنه أنا ثاني أظهر، وهو أنه أن وهو أن هذا النساء وهو أنه من نقص المنافع، لأن صاحب الصوف ربما أراده بشيء غير الشيء الذي فعله الغاصب، وعلى هذا يكون أضيف ويكون في هذه الحالة ضامنا للنقص. فنقول له يلزمك دفع هذا الشيء الذي نفسه يعطيه بعينه المقصور منه، ثم ننظر ما الذي حدث من النقص، فلو كانت قيمته وهو غدر تساوي 50 في السوق، وبعد أن نسجه أصبحت قيمته 40 لزمه ضمان النقص، ويرد الشيء المقصود مع ضمان النقص، وأيضا لو كان زائدا فإنه يرده ولا يطالب بصنعته وأجرة الصنع والعمل. فلو أن هذا الشيء الذي نسجه كانت قيمته قبل أن يتصرف فيه 100، وبعد أن تصرف فيه فأحدث فيه الصنعة كلفته الصنعة 50، فأصبح يباع 150، فقال أريد أن يضمن بحقي، نقول ليس لعرق ظالم الحق، وعلى هذا يسقط استحقاقه في هذه المنفعة ولا يضمن له، كما سيأتي إن شاء الله في نص المصنف رحمه الله عن هذه المنفعة. وقصر الثوب أو صبغه، وقصر الثوب أو صبغه، إذا تصرفت الثوب، الثوب طبعا يكون مفصل ويكون غير مفصل، والعرب تسمي غير المفصل ثوبا، مثل الإحرام، فالإحرام إذا اعتزرت به بأسلم البدن وجعلت الثاني الرداء على كتفيه قيل ثوبان، يقال هذا ثوب وهذا ثوب، فالملبوس ثوب إذا لم يكن مفصلا له اسمه الخاص كالقميص ونحوه. فالثوب إذا كان مفصلا فإن منفعته أكمل، لكن إذا أخذ منه قصر وحور فإن هذا ينقص منفعة الثوب ويضر بمصلحته، وحينئذ يكون النقص للذات. لاحظ أن الأمثلة الأولى فيها نقص للمنفعة، ولكن تقصير الثوب في بعض الأحيان قد يقص من الثوب شيئا، كما لو كان للثوب كمان طويلان وقصر وقص هذين الكمين هذا نقص، وهكذا لو كان الثوب تاما سابغا إلى أنصاف الساقين فقص حتى صار في حكم القميص فهذا نقص. ففي هذه الحالة تصرفه في الثوب بقصارته نقص ونقص في ذاته، فلما فرغ من نقص المنافع شرع في نقص الزواج. فقال في هذه الحالة لو أخذ من الشخص ثوبا وتصرف فيه فقصره وحوره ونقصت قيمته بالنفس، نطالبه برد الثوب ونطالبه برد نفس القيمة التي كانت النقص الذي وقع في القيمة الذي وقع بسبب تصرفه. ولو سأل سائل ما الدليل على ذلك، نقول نطالبه برد المرصوب لأنه ملك لصاحبه وهو عين الثوب، ونطالبه بضمان النقص لأنه من جناية يده وقد أخذ شيئا كاملا فرده ناقصا، والله أوجد المعاقبة بالمثل ولا مثلية إلا بضمان النقص، فنقول عليه أن يرد الثوب مع ضمان قرش النقص. ونجر الخشب ونحوه، ونجر الخشب في زماننا الآن الألواح الموجودة في الخشب أو الأوصاب التي تأتي شبه مادة خام، يعني ممكن أن يأخذ الألواح ويجعلها دواليب أو يجعلها مكاتب أو يجعلها في أسطح المنازل، يجعلها في أكثر من كذا منها، فهي مادة خامة تصبح في أكثر من منها. فلو أنه أخذها ونجرها ووضعها مثلا في نجارتها كفاضلات أو أبواب أو نوافذ حتى تصبح تستغل في هذه المنفعة، فقد أنقص المنافع الموجودة في العين. فإذا قد تقرأ قولهم نجر الخشبة، إيش نجر الخشبة؟ العلماء يريدون أصل المسألة وهي مسألة المنافع، أن الغاصب إذا اغتصب شيئا فأنقص منافعه وجب عليه ضمان ذلك النقص. فإذا نظرت إلى لوح الخشب، ألواح الخشب بمنافعها التامة بعد نجارتها قد انتقصت، يجب عليه أن يجب علينا أن نقدر ذلك النقص بالرجوع إلى أهل الخبرة ونلزمه ضمانه. وهذا من العدل الذي أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام وقامت عليه السماوات والأرض، هذا فعله وهذه جنايته. فنقول رد الخشب بحاله منجورا ثم اضمن ذلك النقص الذي ترتب على فعله، يجب عليها أن يضمن ويرده إلى صاحبه. أو صار الحب زرعا، أو صار الحب زرعا، وهنا إذا نظرنا إلى الحب نجد فيه أكثر من نفع، ممكن الحب أن يطحن ويصير دقيقا ثم بعد ذلك يكون فيه من المنافع الكثير، وممكن للحب أن يعطى للدواء فتغتذي به وتغتذي، وممكن للحب أن يغرس ويزرع فإذا فيه أكثر من منفعة، فلما يأتي ويضعه في الزرع حينئذ حده في منفعة من تلك المنافع وصيره إلى منفعة قد لا ترغب فيها ولا تحب هذه المنفعة، فنقول إنه يصير ملكا لصاحبه الذي هو المقصود منه، ثم يجب عليه ضمان نفس على الأصل الذي قررناه. أو البيضة فرصة، أو البيضة فرصة، فإنها البيض تفريخ يحتاج إلى كلفة، يحتاج إلى مؤونة وعمل، ولربما تكون الكلفة لها قيمة وهي إجارة من يقوم بتفريخ البيض، فلو اغتصب عددا من البيض ثم استأجر من يفرقه أو قام بتفريخه، هذا التفريخ قد يستحق 100 ريال مثلا على عدد من البيض، نقول ترده أفراحا لأن صاحب البيض مالك للبيض وما نشأ منه، وهو كونه أفراحا لأن الفرع تابع لأصله، فلما ملك البيض ملك منفعته التي أو ما ينشأ عنه مما يتفرع عليه، الفرع تابع لأصله وكونه فرخا تابع لأصله بيضا، فمالك البيض مالك للأفراح. وثانيا نقول له تضمن النقص الذي ترتب على تفريخ هذا البيض. ولو قال لي مؤونة وتعب حينما نجرت الخشب ونسجت الغفلة وفرخت البيضة، نقول ليس لك من شيء، لأنك فعلت شيئا لم تؤمر به، ما أحد أمرك أن تفرخ البيض ولا أحد أمرك أن تنجر الخشب أو تقصر الثوب، لم يأمرك أحد بهذه الأشياء، فقد تصرفت بها من عند نفسك في يد عادية، واليد العادية يعني معتدية، لأنه يد على الشيء ليست في يد حق وإنما هي يد عادية، لكن لو كانت يد حق لأثبتنا له حقا وضمن له ذلك الحق في تصرفه في الأعيان. والنوى غرسا، ولو صار النوى غرسا، النوى من التمر والرطب ممكن أن تستفيد منه في أكثر من منفعة، وممكن أن يأخذ النوى على فم الدواب يخمس ويعطى على فم الدواب فتسلم وتنتفئ، وممكن أن يطحن لها، وممكن أن يزرع، فالنوى فيه أكثر من منفعة، فإذا صرفه إلى منفعة الزرع فقد خصه ببعض المنافع، فنقول تكون يكون تكون العين المقصوبة ملكا لصاحبه، وما نشأ عنها تابع لها، فهذا الغرض تابع للنوى المقصود فيكون ملكا لصاحبه، هذا الحكم الأول. وثانيا يجب عليه ضمان النقص بعد تقدير ما حدث من نقص بسبب هذا التصرف. رده وأرسل نقصه، رده في هذه الحالة يرد جميع الأعيان المقصوبة وما تفرع ونشأ عنها، فيرد التمامير المضروبة والدراهم، ويرد النسيج، ويرد المنجورة من الخشب، ويرد الزرع، ويرد الحب الذي صار النوى الذي صار نخلا، والحب الذي صار زرعا، يرده لأنه فرع تابع لأصله المقصود. وثانيا يلزمه ضمان النقص على التفصيل الذي ذكرناه. وأرسل نقصه، ولا شيء للغاصب، ولا شيء للغاصب. فلو قال الغاصب إني تكلفت في ضرب النصور، وتكلفت في نسج الغزل، وتكلفت في زرع الحب والنوى، وتكلفت في نجر الخشب، نقول يدك يد اعتداء، لا يضمن لك فعله لأنه واقع في غير موقعه غير معلوم به شرعا، ولا تستحق عليه، لأنه لو قلنا باستحقاقه فمعنى أن غصبه صحيح. ولذلك يصف العلماء رحمه الله يده لأنها يد عادية، يد عادية يسمونها اليد العادية، واليد العادية لا تستحق، لا تستحق أن يضمن لها ما فعلت إلا إذا زادت أعيانا يمكن فصلها عن الشيء المقصود. وهذا أمر ينبغي أن تجهزه طالب العلم، إذا غصب شخص شيئا وأدخل على الشيء المقصود أعيان يمكن فصلها، ففي هذه الحالة الأعيان ملك للغاصب، ونقول للغاصب خذ حقك ورد للناس حقوقه، ما نشأ أن نقول له لصاحب المقصود خذ مالك وخذ مال غيره، لأن الله لم يجعل له سلطان على مال أخيه. فنقول الغاصب يرد عن ما اغتصبه، ثم بعد ذلك نطالب نقول للغاصب خذ ما أحدثه من الزيادات التي يمكن فصلها عن العين المقصودة. هذه مسألة خاصة خارجة عن ما نحن فيها، نتكلم على الزيادات التي لا يمكن فصلها، فإن الحب إذا صار نوى ما يمكن أن ترده، الحب إذا صار زرعا والنوى إذا صار غرسا لا يمكن أن ترد الغرس إلى نوى، ولا يمكن أن ترد الزرع إلى حالته الأولى حبوبا. فحينئذ نقول يضمن له عين المقصود، ويضمن له النقص المترتب على فعله، ويلزمه ضمان نقصه. قال رحمه الله: وإن خصف رقيقا رده مع قيمته. في الأمثلة الأولى كل أثرها ممكن أن نجعلها تابعة لنقص المنافع على التفصيل الذي ذكرناه. في قوله وإن خصف رقيقا، هذا نقص للذات، لأن للذات ونقص للمنفعة، نقص للذات المقصود ونقص للمنفعة. فالخصى من حيث الأصل الشرعي يقع على صورتين: الصورة الأولى أن يكون للآدميين، والصورة الثانية أن يكون للبهائم. أما للآدميين فجماهير أهل العلم على تحريمه، ولا يجوز خصاء الآدمي، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه من أجل أن يتمثل والتكاثر ويخلق بعضه بعضا، وجعل في الأرض خليفة، أي أن آدم وذريته يستخلف بعضهم بعضا، ويبقى هذا النسل لعمارة الكون بذكر الله عز وجل. وفي الخصاء تعطيل لهذا المقصود، وكذلك فيه إضرار للآدمي، لأن الخصاء تعذيب، وفيه تغيير للخلقة. ولذلك ذكره الله عز وجل من الأفعال المحرمة التي يسولها الشيطان لبني آدم، للعصاة من بني آدم، أنه يأمرهم فيبتكوا أذان الأنعام، ويأمرهم بتغيير خلق الله، ويأمرهم بالتصرف في هذه الدوافع البشرية بإخراجها عن طبيعتها التي فطرها الله عز وجل عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا يجوز أن يبدل خلق الله. ولعن صلى الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله، فجعل العلة تغيير خلقة الله عز وجل. ومن لعنه الله لم يبق شيء في الأرض ولا في السماء إلا لعنه، ومن لعن طرد من رحمة الله. والطرد مراتب، فهناك لعنة تطرد صاحبها طردا أبديا فيختم على قلبه والعياذ بالله، وهي لعنة الكفر ولعنة الكافرين صلى الله عليه وسلم والعافية، التي يختم بها على أسماعهم وأصطارهم وقلوبهم فهم صم بكم عمي نسأل الله السلام والعافية. وهناك لعنات المعاصي في كبائر الذنوب تتفاوت بحسب درجات الكبائر، فبعضها أشد من بعض على حسب ما حرم الله عز وجل مما يقع فيه الإنسان من كبائره. فالتغيير للخلقة في هذا الوعيد الشديد واللعن من الله سبحانه وتعالى، فالأصل يقتضي عدم جواز التصرف في الآدمي بخصائه. ومن هنا يحرم إجراء العمليات الجراحية التي تؤدي إلى قطع النسل وتؤدي إلى تعطيل منفعة الذرية، المنفعة التي يجدها الإنسان من التكاثر والنسل ومنفعة الجناء والاستنتاج، إلا إذا وجدت الضرورة مثل الأورام الخبيثة التي يخشى بها ضرر البدن كل هذا الاستثناء. أما من حيث الأصل فلا يجوز استئصال هذه. ومن هنا حرمت جراحة تغيير الجنس كلها لأنها تغيير خلقة الله عز وجل دون وجود واقع توجب الإذن الشرعي بفعلها. إذا ثبت هذا فالخصاء الآدميين لا يجوز. وحكى عليه غير واحد الإجماع، وكانوا في القديم يفعلونه في الأرقاء، ويعتبر من أسوأ العادات وأشنعها ومن المظالم التي كان يظلم بها الأرقاء، كانوا يخصونهم خوفا على الأعراق، وهذا من أسوأ ما كان، لكنه والحمد لله انقرض وذهب لما فيه من تغيير خلقة الله عز وجل والاعتداء على حرمة الآدم. أما خصاء البهائم فخصاء البهائم فيه منفعة من جهة تطييب اللحم، وللعلماء فيه خلاف مشهور. بعض العلماء يقول يجوز خصاء البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكرشين أملحين مقرونين موضوعين، والموضوع هو الخفي، وقال إنه في الأضاحي يطيب اللحم فهو نقص من وجه كمان من وجه آخر. وقال بعض العلماء لا يجوز الخصاء لأن هناك فرقا بين الذي يحصل اتفاقا وبين الذي يحصل قصا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أن أراد أرحيته وجد الخصية أطيب لحما والأرحية تراد للحمها فاشترى، ولا يدل هذا على الإذن. والحقيقة القول بالجواز فيه قوة، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به، ولكن الشبهة موجودة. إذا ثبت هذا فإنه إذا خص الرقيقة فإنه يعطل منافع، لأنه يتكاثر من مصلحة المالك وجود هذا التكاثر، فهو تعطيل للمنفع منه. وما نقص بسعر لم يضمن، وإن خص الرقيقة رده وقيمته. هذه مسألة مهمة، وهي أن الاعتداء على الأعضاء وتعطيل منافعها بالكلية يوجد ضمانها. فمن اعتدى على إنسان فشل يده والعياذ بالله عمدا، أو إذا اعتدى عليه عمدا، أو تسبب في إتلاف يده فأصبحت مشلولة، فإنه يضمن نفسه يده. ولو أنه عطل ما فيه جزء ما كان متعددا في اليدين والرجلين تقسم الدية على حسب أعداده، وهذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب الدية. فالأذنان في كل أذن نفس الدية، والعينان في كل عين نفس الدية، ثم أجفان العين الأربعة يكون لكل دفن ربع دية. فالاعتداء من الغاصب على الرقيق بخصائه عطل منفعة لعضو كامل، ولذلك يفسد عليه الجماعة ويفسد المنفعة المترتبة على الجماعة. وعلى هذا لو اعتدى شخص على آخر فأتلف فضربه ضربة على خصيته ضربته وحماته الخصيتين وجد أن يدفع الدية كاملة يلزمه ضمان الدية كاملة وسيأتي هذا. في هذه الحالة نقول اعتداؤه بالخطاء فوت منفعة هذا العضو وعطلها بالكلية يجب ضمانها كامة كاملة وهذا بالقيمة يضمن قيمته كاملة. وهناك خلاف طبعا في الاعتداء على الألقاء، بعض العلماء يقولون يضمنون بالديات نصف دية الشرط، وبعضهم قال يضمنون بالقيمة، وهذا ما يسمى بقياس الشبه وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الجنايات. وقياس الشبه هو أن يتردد الفرع المختلف فيه بين أصلين مختلفين في الحكم كل منهما يوجب فيه شبه منه، فأنت إذا نظرت إلى الرقيق تجده آدميا فهذا يوجب إلحاقه بالحر فيجب أن يدفع نصف ديته إلى قتله وثم منافعه بنفس ما في الحر. فلو كانت الدية 100,000 وأكد خصيته يدفع 50,000 التي هي الدية الكاملة بالرقيق. وبعض الأحيان القول الثاني يقول لا يضمن بالقيمة، ففي بعض الأحيان تكون قيمة الرقيق ضعفي قيمة الحر لأن يكون في منافع ويباع مثلا 200,000 يوجد عدة منافع فيه فيبالغ فيه فتكون قيمة 200,000 فلو أنه أضر به وعطل به يدفع قيمة كاملة 200,000. فإذا نتردد بين الأصلين هل نشقه بالحر من جهة الآدمية فنوجد ضمانه كاملا بالنسبة للديات ويكون على التشطير المعروف، أم نشقه بالأموال ونوجد ضمانه بالقيمة. قد هم تأتي إن شاء الله بعين هنا في باب الجنايات. الذي يهمنا هنا أننا نقول للغاصب عطلت منفعة لعضو كامل أبقى أنه غير موجود فيجب عليك ضمان قيمته قيمة الرقيق بالغة النظر ويجب عليك رد الرقيق في حالته الناقصة. وما نقص بسعر لم يضمن إذا رد المقصود كما هو وحصل النقص في سعره. إذن تقدم في الأمثلة الأولى النقص في المنافع وفي المثال وانظر إلى قوله وإن خص الرقيقة فجاء بجملة منفصلة عن جملة المتقدمة وإن خص الرقيقة لأنه بخصار رقيق صار اعتداء على الذوات نقص الذوات. وبعض العلماء يرى اعتداء على المنافع فإذا جئت تنظر إلى أن العضو تعطل فلا ينتشر ولا يجامع يكون نقص للذات، وإذا جئت تنظر إلى المنفعة المترتبة من الجماع تقول نقص منفعة. وهذا ذكرناه أنه ربما يكون هناك تداخل بين نقص منافع ونقص الذوات. وأيا ما كان فقوله هنا في وإن خص الرقيقة هذا للذات، يبقى السؤال للنوع الثالث من النقص والزيادة وهو السعر. وقضية نقص السعر ترجع إلى السوق ويرجع فيها إلى أهل الخبرة، فقيمة الشيء المقصود إذا نقص أو زاد فيها الضمان. إذا أخذ المقصود وقيمته ناقصة ورده وقيمته كاملة يرد على حاله. مثلا لو أخذ شيئا قيمته 100,000 ولما أرد أن يرده أصبح يساوي 150 يرده بحاله ولا يرد له المالك 50 ما يضمن له 50 في السوق. لكن لو أخذه وقيمته 100 ورده وقيمته 50 قيمته 50 لا يضمن لا يضمن الغاصب لأن هذا النقص ليس بيده ولا ناشئ من تصرفه وليس له علاقة لأنه راجع إلى تقدير الله عز وجل وأمره سبحانه وتعالى. وهنا يعني يكاد تكون المسألة إجماعية أنه ما يضمن نقص السوق إلا أن فيها شذوذا وخلافا. حكي عن أبي الثور الفقيه المشهور إبراهيم ابن خالد ابن يزيد الكلبي صاحب الإمام كان شافعيا ثم أصبح صاحب مذهب واجتهاد وهو الذي يقول في الإمام أحمد رحمه الله أعرفه بالسنة منذ 30 عاما. كان إماما رحمه الله في الإخوة العلم والعمل. هذا الإمام يرى أنه إذا نقص في السوق يجهل ويلزمه ضمان. بناء على هذا القول الضعيف الشاب لو أخذ السيارة قيمتها 50,000 ولما ردها بعد سنة أصبحت قيمتها 25,000 يردها مع 25,000 يضمن النقص. ولكن الحقيقة الصحيح أنه لا يضمن نقص السوق. فإذا أصبح عندنا نقص الذوات مضمون ونقص المنافع مضمون ونقص السوق والسعر غير مضمون على أصح قول العلماء رحمه الله. وهذا مرض هذا بذوقه هذا نقص الصفات. الآن سيدخل في نقص الصفات ولا يلزمه ضمان مرض عاد بذوقه. صورة المسألة أخذ دواب وهي مريضة إبل أو بقر أو غنم اغتصبها وهي مريضة ثم ردها وهي الصحيحة قد عوفيت وشفاها الله عز وجل لا يضمن النقص. وكذلك لو أنه أخذها وهي سليمة صحيحة وهي صورة المثل التي معها ومرضت عنده ثم شفيت فلو ردها وهي صحيحة لا ضمان عليها. فلو أخذ 50 من الإبل 50 من الإبل لما أخذ هذه 50 أخذها وهي سليمة ما فيها أي مرض ولما اغتصبها بعد شهر ظهر فيها الجرح والعياذ بالله أصبحت مريضة وردها مجروبة تقدر قيمتها وهي صحيحة وتقدر قيمتها وهي جرباء ويدفع ويلزمه ضمان النقص. لو أخذها وهي سليمة وردها وهي مريضة بمرض نصفها مريض نقول هذا المريض يرجع إلى أهل الخبرة ينظرون النقص الحادث في هذا النقص كم قيمته؟ قالوا 50,000 ريال. نقول رد الإبل المريضة في حالها وهي مريضة وادفع ضمان النقص. إذن لو أخذ صحيحة وردها مريضة ضمن نقص المرض ولو كان المرض من غير يده لأن بعض الأمراض تأتي بسبب هو وبعض الأمراض لا يتدخل فيها فسواء تعاطى السببية فاعتدى أو لم يتعاطى السببية يضمن. لو سألك سائل كيف ضمنته وقال لك أنا أسلم لك أنه لو تسبب في مرضها مثل مثلا يسقيها ماء ملوثا فنرغب في هذا الماء هذه السببية إن قصد فهو عدوان وإن لم يقصد خطأ موجب للضمان لأن السببية نوعان سببية اعتداء وسببية خطأ. فسببية الاعتداء أنه يقصد أن تمرض فحينئذ لا إشكال أن ينضمن. يقول لك أنا أقبل منك أنه لو وضع لها ما يوجد يتسبب في مرضها أنه يضمن لكن لو أنها مرضت من الله سبحانه وتعالى جاءها المرض هكذا قضاء وقدر ماءها طيب ومرعاها طيب ومرضت فحينئذ لماذا نضمنه؟ تقول من باب اليد العادية لأن الضمان يقوم بالتعدي ويقوم باليد ويقوم بالإخبار هذه كلها وجوه للضمان فتضمن من جهة اليد. إذا كان ما له دخل في الشيء تقول لأنه لما اغتصب صارت يده يد عدوان ويد العدوان تضمن تسببت أو لم تتسبب. نقول له يقول لك طيب كيف وجه ذلك؟ تقول نعم لأنه لما اعتدت يده وأخذها وهي سليمة صحيحة فإن الله أجزمه في ذمته أن يردها صحيحة سليمة. فإذا نقصت وصابها الضرر ولو كان قضاء وقدرا فإنه لم يرد الكامل كاملا وإنما ردها ناقصا فلم يرد النبي فيجب أن يضمن بيده التي اعتدها. هذا سنة العلماء اليد العادية لأنه بالغصب صار متحملا للمسؤولية وعلى هذا يجب عليه ضمان النقص في الصفات ولو لم يكن له تسبب. لاحظ الأول النقص إذا كان في المنافع الغالب أنه يفعل شيء ويتدخل ويجعل المصوغة مضروبا ويجعل النوى غرسا والحبة زرعا فهذا يفعل فيه تعاطى وفعل. لكن هنا في الصفات كثيرا ما قد يكون له تدخل مثل ما لو علّه، لكن كثيرا ما تكون الصفات من غير فعله. وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. هذه المسألة صورتها أن ينقص الشيء المقصود من وجه ويزيد من وجه آخر. أخذ البهاء رقيقا، اغتصب رقيقا، فلما اغتصب الرقيق اغتصبه وهو سليم فمرض عنده، قلنا يضمن النقص العارض بالمرض، فلو كان هذا النقص يوجب عليه ضمان 50 50، أخذ قيمة 100 وهو صحيح، ورده مريضا بنقص 50، أقول يرده 50. طيب لو أنه علم هذا الرقيق صنعة وهذه الصنعة زادت في قيمته 50، فهو نقص من وجه وزيادة من وجه آخر. هل نقول إن هذا الرقيق يكافئ ونجعل هذا المكافأة ونجعل 50 بالنقص مقابل 50 بالزيادة؟ الجواب فيه تفصيل. إن كانت الزيادة من جنس النقص كافأت، وإن كانت الزيادة من غير جنس النقص لم تكافئ، لأنه ثبت استحقاق صاحب المقصود بضمان نقصه بالمرض، والتعليم خارج عن المرض، التعليم شيء والمرض شيء آخر، وعلى هذا يكون عليه ضمان النقص، والزيادة لم يأمره أحد بتعليمه، وليس هناك من ألزم أن يعلمه، وعلى هذا تكون الزيادة التي أدخلها من عند نفسه لا يكون له فيها استحقاق، لأنه لم يأمره أحد بهذا التعليم، فليست هناك مقابلة ومكافأة. لكن لو كانت من جنس التعليم، أخذه قد تعلم صنعة ثم نفي هذه الصنعة، أخذه وشغل في أعمال أخرى مجانسة لهذه الصنعة، فتعلم فيها جانبا من جنس الجانب الذي كان يتقنه أولا ونفيه، حينئذ نقول إن هذا التعليم لما كان مقاربا من جنس الأول فلم يكن النقص من كل وجه، أكثر في النقص فيمكن أن يعارض ويكافئ، لكن في المرض لا، المرض مع التعليم جنسان مختلفان فلا يتكافئان ولا يتقابلان. وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نفي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة. هذه المسألة الحقيقة في الأول الأمثلة كلها من جهة التصرفات، التصرفات الغاصبة، وهنا في الحقيقة يعني الضمان باليد العادلة، مضمن الغاصب من جهة اعتدائه، فلو أخذ المقصود صحيحا ثم مريضا ثم شفي عنده ثم عاد مريضا مرة ثانية فرده مريضا، نقول لما شفي يده بيد عدوان ثبت عليه المقصود كاملا، لأن كل دقيقة وكل لحظة يقوم فيها الغصب الخطاب المتوجه عليه أن يرد، فلما سلم وعوفي وشفي توجه عليه الخطاب الله عز وجل يرد الحقوق إلى أصحابه، فامتنع فأصبحت يده متحملة المسؤولية لو نقص، كما لو أخذه صحيحا ثم مرض عنده. فإذا أخذه مريضا ثم شفي عنده ثم عاوده المرض يجب عليه ضمان النقص العارض بالمرض. كذلك أيضا لو أخذه هزيلا ثم أطعمه فحسن حاله وأصبح صفاته كاملة بالسنن ونحوه، فرد مرة ثانية وقصر فيه حتى أصبح هزيلا فرده هزيلا، نقول اضمن النقص العارض بالهزال. وعلى هذا يكون التضمين من جهة اليد العارض، ومركب أن الغاصب مطالب شرعا برد المقصود، فكل تأخير يجب عليه الضمان. وأنتم تعلمون من أمثلة هذه المسألة الودائع وما تقدم معنا الوكيل إلى أمر برد الشيء وقصر فيه وتأخر، فهذا إهمال، يوجد أن تنتقل يد الأمانة إلى يد الضمان والاعتداء. فإذا قصر ذلك صار منهجيا، إذا قصر وأهمل صار مهملا فيلزم بعقل التقصير. هذا طبعا ما يؤثر في اليد، اليد هي اليد، يده عافية غاصب يده معتدي. ففقه المسألة أنه إذا تحسنت حال، إذا تحسنت حال المرصود فإنها حال كمان يجب عليه أن يرده. فلما قصر وتأخر في الرد ضمن ذلك النفس الذي وقع عنده وتحت يده وتكون يده يد ضمان من هذا الرجل. ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول، كما لو عادت من غير جنس الأول كما تقدم. ضمن الزيادة كما لو أنه أخذه وهو صحيح ثم مرض عنده وعلمه صنعة تكافئ المرض، فقد رده بزيادة من غير جنس الأول، لأن الجنس الأول الصحة والزيادة العلم، علم الصنعة، وعلم الصنعة ليس من جنس الصحة. الصحة بابها خاص، العلم بابه خاص. فإذا نقول إنه لو رده يرده مع ضمان النقص، ويجب عليه ضمان النقص الذي حدث في حال اتصاله للعين. ومن جنسها لا يضمن إلا ردها، من جنسها لا يضمن إلا أشكرهم. صورة المسألة في هذه، لو أنه أخذ المقصود وهذا المقصود يتقن صنعة ثم علمه صنعة ثانية من جنس الصنعة نفسه، في النجارة، في الخدادة، في الكهرباء، في السباكة، فلما علمه إياها نسي الصنعة الأولى. الصنعة الأولى تكون قيمة الرقيق 100,000، والصنعة الثانية التي علمه إياها تبقى قيمة الرقيق كما هي يباب 100,000. فإذا ليس هناك النقص، الصفة وهي العلم كامل، يعني الجنس واحد وليس هناك تأثير في العلم مقصود. لكن لو أنه اقتصده وهو يتقن صنعه ثم علمه صنعة ثانية وجعله يعمل فيها فنسي الصنعة الأولى التي هي من جنسها، وكانت الصنعة الثانية أقل فقيمته 80 والصنعة الأولى تكون قيمته 100 فيضمن 20 وجه النقص. فإذا إذا جاء، إذا جئنا نقابل ونكافئ النقص الموجود بالزيادة الحادثة ينظر إلى اتحاد الجنس، فإن اختلف الجنس لم تؤثر الزيادة في النقص ويجب ضمان النقص ورد العين زائدة دون دفع شيء للغافل. أما إذا كانت من جنسه، يعني من جنس الشيء المقصود، فإنه في هذه الحالة ينظر إما أن تساوي أو تكون أكثر أو تكون أقل. فإذا كانت مساوية فلا إشكال، إن كانت أقل ضمن النقص وإن كانت أكثر رده بزيادة. هذا بالنسبة لقوله لا أكثر من النقص. نعم. قال رحمه الله فصل. أسابق أن الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، إذا صرف الغاصب الشيء المرصود في منفعة أراده المالك فمن حكم في ذلك؟ أسابقكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا تصرف الغاصب ورضي المرصود منه عن تصرفه وأقره فهذه المسألة تأتي على صور عديدة، ومن أشهرها أن تنتقل إلى مسألة الصلح ويرضى المغصوب منه بما فعله الغاصب على سبيل الصلح والمعاوضة، خاصة إذا كانت هناك زيادات توجب المقابلة بحيث يجعل حقه في مقابل ما أحدثه الغاصب. أما من حيث الأصل الشرعي، إذا رضي الغاصب تصرف المقصود منه تصرف الغاصب فقد فقد استحقاقه، يعني في هذه الحالة إذا قال رضيت وما فعله ما أقبله ولا أريد أن يرفع لي زيادة فقد فقد استحقاقه. أخذ دواب قيمتها مثلا 50,000 وردها وقيمتها لتصرف تصرف فيها وأحدثه فيها فردها ناقصة مريضة وقيمتها 30,000 فقيل له حق الطالب ما أريد شيء أنا راضي بهذا التصرف وتنازل عن حقي وأبرأه فلا إشكال. نحن نتكلم عن الأصل إن الأصل يوجب الضمان لكن إذا رضي المقصود منه وأقر فعل الغاصب أو مثلا ضرب المقصود فرضي المقصود منه وقال أريد مضروبا فحينئذ لا إشكال لا يريد أن يطالب بحق في ذلك فماله والتصرف الذي فيه مقبول منه فيسقط استحقاقه بالرضا والله سبحانه أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ما نصيحتك لمن يفتر عن طلب العلم ولا يفتر عن مسابقة مسائله وكيف تقوى الجنة في طلب العلم أثابه الله؟ ضعف الهمة في طلب العلم له أسباب أعظمها وأخطرها وأشدها سوء النية وتغير الطوية. الله تعالى يقول في كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فالعلم فيه فتنة فلربما دخل طالب العلم وقلبه لله فإذا وجد حلاوة العلم ووجد عزة العلم لأن العلم حلاوة وله عزة وكرامة وأنس ومن ذاق لذة العلم نسي كل لذة سواه ومن خاض بحور العلم وخاض في هذه العلوم المستفادة والمستقاة من نور الكتاب والسنة ألهته عن كل شيء. وكان العلماء رحمهم الله يتحدثون بما وهبهم الله من فضله ولذلك قال شيخ الإسلام من تيمية جنتي في فضلي. فالعلم جنة لا يعرف حلاوتها ولا لذتها ولا بركتها ولا خيرها إلا من وفقه الله عز وجل فتمم عليه النعمة وكملها. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ذلك القسم. فإذا وجد لذة العلم وأحس أن الله علمه وأنه قد ارتقى عن مستوى الجهل ربما اغتر وظن أن له من الحول والقوة والذكاء والحفظ ومكنه من ذلك. فإذا غيرنا بنفسه غير الله ما به فسلبه الله حوله وسلبه قوته وأصابه بالخذلان والفتور. النية هي التي تؤثر في همة طالب العلم والنية هي الوقود الصالح الذي تتقذ به القلوب وتشتعل بنور الإيمان حتى تتعلق بالله سبحانه وتعالى في كل كلمة وفي كل حرف فلا تشتكي سآمة ولا ملل. ولذلك نجد السلف الصالح رحمه الله لما كانت نيتهم خالصة لله عز وجل نحسبهم ولا نزكيهم على الله عز وجل تغربوا عن الأوطان وفارقوا الأهل والبلدان وحصل لهم من المشاق والمتاعب ما الله به عليهم. وكان الرجل ينتظر الحديث الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نجده اليوم من أسهل ما يكون مدونا في الكتب. كان الرجل يجلس على طعامه ولم يفطر يوما وهو في شدة الجوع فإذا جلس يهيئ طعامه بنفسه قيل له إن الشيخ عقد مجلسا الشيخ الفلاني له مجلس في مسجد كذا يريد أن يحدث فيترك طعامه من قصده الشيخ وهو جائع لكن الله يطعمه وهو في شدة الإعياء لكن الله يمده بحوله وقوته. جنة الصدور تنسي الإنسان السآمة والملل والتعب والنصب من هو مانع لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا من هو مانع لا يشبعان. فتجد طالب العلم له الهمة الصادقة بإخلاص ومن صدق مع الله صدق الله معه. أما الأمر الثاني الذي يؤثر في همة طالب العلم الجهل بحقيقة هذا العلم ومن عرف ما هو هذا العلم وما مكانة العلم عند الله سبحانه وتعالى وما هي عاقبته المحمودة في الدنيا والآخرة هان عليه كل شيء وبذل كل ما يستطيع لبلوغ هذه المنزلة الكريمة والدرجة الشريفة المنيفة وهو يسأل الله صباح المساء أن يكون من أهلها. إذا عرف حق العلم وقدره لم يتعب ولم ينصب ولم يشتك التعب ولا السآمة من المنى. ولذلك قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما رضي الله سبحانه بشيء يقرن بأحب الأشياء إليه وأعظمها زلفى لديه وهو الإيمان به سبحانه وتوحيده الذي أنزل من أجله الكتب وأرسل من أجله رسله، ما رضي أن يقرن به إلا العلم. فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقرنه بالإيمان، ثم قرنه بالإيمان في الثواب والعاقبة، وهذا من أفضل ما يكون وأجل ما يكون. لأنه لو قرن العلم بالإيمان من جهة عامة على سبيل الإطلاق والعموم ليس كقرنه من جهة الثواب، لأن المقصود الأعظم من الأعمال والأقوال والطاعات ثوابها وعاقبتها وجزاؤها، لأن العبد ينتظر من الله حسن الجزاء. فإذا قرن الله أعظم الأشياء عنده وأجلها وأكرمها عليه بالعلم دل على أن العلم في منزلة عظيمة ومرتبة شريفة كريمة. ولذلك وقف الهدهد بين يدي سليمان: نبي ما على وجه الأرض يومها أحب إلى الله ولا أكرم على الله منه. وقف أمامه وهو طائر، ولكن بسبب العلم تشرف أن يقول له: أحبت بما لم أحبه. العلم مكانة ومنزلة يتبوأ بها صاحبه المنزلة الكريمة في الدنيا والآخرة. إذا عرفت شرف العلم وعرفت ماذا يريد الله من هذا العلم، جعلك الله عز وجل في همة كاملة، ولا تتعب ولا تحس بالسآمة ولا بالملل متى ما عرفت شرف ما تطلب. إن الذي تطلبه أحبه الله عز وجل وشرفه وكرمه وأحب أهله فجعلهم من خيرة خلقه. فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أحب الله العلم وشرفه وكرمه فاختار أهله بأشرف المواطن وأحبها وأعدها عند الله سبحانه وتعالى بعد التوحيد، وهو الصلاة، وهي الصلاة. فلا يتقدم للإمام للناس إلا أعلمه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله. انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرف هذا العلم فجعلهم بين الناس وبين ربهم في الإمامة التي هي المقام الشريف والمنصب المنير، أن تكون بين العباد وبين ربهم مؤتمنا على أركان الصلاة وشرائطها وواجباتها في شرف عظيم تحمل حتى سهو المأموم تحمله عنه. كذلك أيضا شرف الله العلم فرفع قدر أهله إذا تكلموا به. ففي يوم الجمعة من تكلم وقال لأخيه أنصف فقد لغاه، ومن شرفه أنه إذا تكلم بالعلم أمر الله غيره أن ينصته. فلذلك تأتي الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد ويكتبون من بكر وابتكر، حتى إذا قام الخطيب يخطب طووا الصحف فأنصتوا. أنصتوا للعالم الرباني الذي يتكلم عن علم وعن بصيرة. من شرف العلم أن الناس تنتظر من يدلها على الله ويهديها إلى صراط الله. لا يمكن للناس، الناس أموات لا يمكن أن يحيوا إلا بالعلم، والناس في ضلال لا يمكن أن يهدوا إلا بالله عز وجل. سنة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، والناس في شقاء لا سعادة لهم إلا إذا تعلموا وعلموا، والناس في عذاب لا يمكن أن يرحموا إلا بالعلم. ولذلك قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا فقط وأنت تستمع للقرآن، فكيف إذا استمعت ووعيت؟ فالرحمة تامة كاملة، فالأمة لا تزال في عناء وتعب وشقاء حتى تعرف قيمة هذا العلم وتعرف شرف هذا العلم. ولذلك كان السلف الصالح رحمه الله أعرف الناس في الدنيا، وأولهم الصحابة رضوان الله عليهم، عرفوا حق هذا العلم حينما صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم السحاب، صحبوه صغارا وكبارا ورجالا ونساء. فالنساء يقفون ويقولون: يا رسول الله، غلب الرجال على حديثك فاجعل لنا يوما. من محبتهم للعلم وشعورهم بفضله. وقال سهيل لما رجع إلى أهل مكة قال: والذي يحلف به سهيل ما رأيت أشد حبا من أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم، والله ما كلمهم إلا أطرقوا وكأن على رؤوسهم الطير، وما رمقوه بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. وعرف السلف الصالح رحمه الله فضل هذا العلم حينما تكلموا على العلماء، فتجدهم حريصين على مجالستهم، حريصين على حبهم، حريصين على نقل فتاويهم ونشر الخير عنهم، حتى كانت الأمة في علم نفسها وعلوم شأنها لما عرفت حق العلم. والله لا يمكن لهذه الأمة أن تنال الخير في الدين والدنيا والآخرة إلا بهذا العلم، ولا يمكن أن تنال إلا بفضل الله من فضل العلماء وطلاب العلم، ولا يمكن لطلاب العلم أن ينال هذا العلم بهمة صادقة لا تعب فيها ولا نصب ولا سآم ولا ملل إلا إذا عرف طلاب العلم حق هذا العلم. فالمقصود أن الهمة تفتقر إلى أن تعرف شرفها. التاجر في موسمه يسخر ليلا ويبني جسمه وتصيبه الأمراض، في بعض الأحيان يكون مريضا، فإذا رأى الدنانير والدراهم ألهث عن مرضه وسقمه، فكيف بمن يرى رحمة الله عز وجل؟ فطالب العلم في كل كلمة يسمعها ترفع له درجة وترفع له منزلة. وحالك اليوم ليس كحالك بالأمس، وحالك جالسا في مجالس العلم، من شرف مجالس العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يغفر للعبد الشقي الذي يمر ويجلس اللحظة من ذكر الله عز وجل في مجلسه. يقول الله تعالى: وله قد غفرت. يقولون: إن فيهم فلانا عبدا خطاء كثير الذنوب، مر فجلس معهم. قال الله تعالى: وله قد غفرت هم القوم لا يشقى به جليس. الله أكبر، حتى مجالس العلم فيه السعادة وفيها الرحمة تكون منها وأنت من شرح الصدر وإن القلب. إذا عرف طالب العلم قيمة العلم فعلا نفسه. كذلك من العلم عن هم الصادق الشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم. طالب العلم الذي يريد أن يقوم بالمجلس يشتاق للذي بعده أن يشكر نعمة الله عليه، وبمجرد ما ينتهي من المجلس قلبه معلق بالله عارفا حق الله وحق عباده، فيشكر لله عز وجل ويقول: اللهم لك الحمد، علمتني ما لم أقل أعلم. كل كلمة تتعلمها كم من أمم تنتظر من معلمها، كل سطر تقرأ وتسمع فهو بالدرجات وبالحسنات ورفعة لك في الدنيا ومرضاة لربك. فإذا إذا نظرت أنك أصبت رحمة وأصبت خيرا وبر فقل الحمد لله يرضى الله عنك. إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فكيف بمن أصاب لذة العلم التي هي أشرف من الطعام والشراب. خلوق بك لا تقم من يسعين الله أن تحمد الله وتشكر وتثني على الله بما هو أعلم، لأن الله يقول لنبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. طالب العلم إذا شكر نعمة الله وهبه الله الفتح وزاده من الهمة الصادقة كذلك يشكر نعمة العلماء فيذكر فضل السلف الصالح. سل نفسك ثم المجلس علم جلسته، فهل لما قمت من المجلس ترحمت على صاحب الكتاب وسألت الله أن يرحم سلف هذه الأمة الذين حافظوا العلم ووعوه وتعبوا من أجلك حتى أصبح العلم اليوم سهلا بين يديك، تنظر أمامك دواوين العلم من أئمة السلف الصالح، تعيش الساعات واللحظات وأنت في أنس عظيم بين يديك الأئمة وفي حول العلم، فهل شكرت فضلهم؟ بعد شكر الله عز وجل: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فطالب العلم الميت القلب الذي يأتي مثل الذي يغلق الله عليه أنا فلا يشكره، فالذي لا يعرف حق العلماء ولا يعرف فضل العلماء الذين تعلم على كتبهم وتعلم على علومهم النافع رحمهم الله برحمته الواسعة وأنار الله قبوره بأنواره الساطعة وجعلها في أعلى علمين، بما أسلف لهذه الأمة من الخير كبير كثرة الترحم على العلماء وعلى الأئمة وحبهم والدعاء لهم وسؤال الله أن يتجاوز عن مسيئهم. هذا منا يفتح الله به على طالب العلم ويبارك له في همته ويبقى من شرح الصدر مطمئن الصدر، لأن علمه زاده معرفة بحق العلم. لا يمكن لأحد أن يعرف حق العلم إلا إذا عرف حق العلماء وفضل العلماء فشكر لهم ودعاهم كما هو عقيدة السلف الصالح. ولذلك يقول إمام الطحاوي: وأهل العلم من الصحابة والتابعين أهل الخير والأثر والفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. اللهم أسر عليهم شهابيب الرحمات واجعلهم عندك في أعلى الدرجات واحشرنا بهم في نعيم الجنات إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.